إنما هيام وأفعالك هي العنوان، وما هي قول أو أحلام، حياتك فعل يا إنسان. وانت وين في النسيان تمر سنين، وانت وين فين في النسيان، حياتك نبضها للهام بطاعة ربي الرحمن، يعلي جبهتك والهام بحبي يفيض بالألحان. وانت وين لين الحين، وانت وين بالنسيان. من الأوهام وخلك من ولي فين خان، وصاحب دمه لوام وخل الدنيا خل تزدان. وانت وين لين الحين، يزين أرض الرحمن، حياتك كلها أنعام تزينها بأحلى الوان.